يعني الحديث ما أعرف هل هو جاء من طريقة أخرى فيها المعانقة لا أدري، ولكن الحديث الذي فيه هذه الطريقة الذي فيه هذه الهيئة وفيها المعانقة ما يعني أعرف أنها ما أعرف أنها جاءت مستقلة. محمد بن إسماعيل هو البخاري عن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد وهذا هو صالحيه لين الحديث هذا الترمذي وهو نبي يحيى بن محمد وهو ضعيف غيره الترمذي عن محمد بن إسحاق عن إسحاق بن هذا هو صديق مجلس وقد روى بالعنعنة وحديثه أخذه بحث هذا كان مسلم أصحاب السنة عن محمد بن مسلم الزهري وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث فيه ثلاث علل، فيه هذا اللين وهذا الضعيف وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. المعانقة جاء عن طريق الصحابة كما قلت، أنه جاء أنهم إذا كانوا إذا قدم من سفر تعانقوا وإذا تلقوا تصافحوا، وهذا كما هو معلوم إذا كان من سفر يعني أو من طول غيبة يعني مثل السفر يعني إنسان يعني طالت غيبته عن إنسان. وأما إذا كان يراه يعني كل ما راه يعني يروح تعانقه ما نعلم شيء يدل على هذا، وإنما يصافح كل ما رقاه يصافحه. مثلا الآن عند المناسبة في أيام الأعياد يعني عارف والله الذي يبدو أن هذه يعني مثل هذه تشبه المجيء من السفر الذي كانوا يتعانقون فيه، يعني كونهم يعني فيه الفرح والسرور يعني يعني يحصل معانقة وما إلى ذلك فلا بأس بذلك. مثل أيضا مثل لو كان الإنسان عنده زواج فرح بزواج كونه يعني يهنى ويعانق يعني لأن هذا كله يعني فيه السرور، مثل الفرح به المسافر كذلك الفرح بالزواج والفرح يعني بالعيد. وكذلك التعزية يعني لأنها مقابل الفرح وفيها يعني إدخال السرور على الإنسان بمؤانسته وب يعني تعزيته. هذه مثل القبلة يعني أذكر أنه ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة نزول امرأتها وأن يعني أباها وأن أمها قالت قومي قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أخبرها ب ما أذكر يعني ما تذكر يعني أشياء صحيحة. ومكان التقليد أو الجبين تقليد اليد جاء فيها حديث لكن فيما يتعلق بالصدر أو الوجه يعني ما أعرف، إنما الذي جاء أنه إنها قد قبل رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد المعانقة الحديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رجل شبر الباني الذكرى الصحيحة 2147 وقال لهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحضر خاصة أنني كنت خرجت بالمجلد الأول برقم 160 حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقليد، ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه وأعدت النظر في الحديث تبين لي أن جملة الالتزام ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد فحذفتها، فلما تبين لي ضعفها زال الحرج

قال ابن مفلح وكره مالك المعانقة للقادم من السفر وقال بدعة. واعتذر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم بأنه خاص له. فقال له سفيان ما تخصه بغير دليل؟ فسكت مالك. قال القاضي وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته وهو الصواب حتى يقوم دليل التقصير. يقول هنا نعم. ثم قال الشيخ بعد نقل كلام المفلح ويبدو لي وجه آخر وهو أنه لم يروا عن السلف ولو كان خيرا لتبقون إليه وما أحسن ما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فائدة في تحليل ما بين العينين الصحيحة 2657 لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم عانقه ثم ذكر متابعة الشواهد ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جعفر بن أبي طالب حين جاء من أرض الحبشة فقبل ما بين عينيه وضمه إليه وفي رواية واعتنقه. لما قدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه ثم قال ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر. وقال الألباني مختتما هذا وقد كنت منذ بعيد لا أرى تقبيل ما بين العينين لضعف حديث جعفر هذا بسبب الإرسال وعدم وقوف على شاهد معتبر له. فلما طبع المعجم الكبير ووقفت فيه على إسناده من طريق أنس بن سلم وعلى ترجمته عند ابن عساكر وتبين لي أنه شاهد قوي للحديث المرسل رأيت من الواجب علي نشره في هذه السلسلة أداء للأمانة العلمية ولعلمي أن الكثيرين من أمثالي لم تقع أعينهم عليه فضلا عن غيرهم فأحببت أن يكونوا على بصيرة منه. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ينبغي أن يبحث أيضا عن الذي جاء في تقرير الرأس الذي جاء عن عائشة بقصة قول أبيها وأمها قومي فقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن سيهان الجملة فيه يقول فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. تبقى عبارة عبارة الشيخ كيف وعظه وأنه وجد وقع على عبارة عبارة كفتك هذا اللي هو الأول اللي هو اللي هو اللي قطع عفوه ثم لما رأيته لما رأيته يعني معناه زال الضعف بس ما جاء التوريح مضعفتها ثم كذا يعني ما بينا يعني الكلام يعني صار كأنه هو منزلي يعني ذكر التضعيف ثم ذكر بعده شيء يدل على الثبوت. هذا ما نقول نجم نقول من كتاب لا نقول نقل هذا بس يعني يكون في ساقط عند الكلام اتضح الله أعلم أن الشيخ الآن لما يقول خاص الحديث عن النهي عن الانحناء والالتزام والتقبيل ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعي وعدت النظرة في الحديث تبين لي أن جملة الالتزام ليس لها ذكر متابعة الشواهد فحدثتها. فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله وبخاصة حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين رأيت الزام الجريئة أن السيئات الجذب للمعتبر فهي فيه أي سلم قال لا فهذا كيف يقول له لا لا يلتزمه ويمكن ان يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا مما جعله يزداد بيانا انها ضعيفه، جعل وجود شواهد لها ولمخالفه فعل ابن سيهان مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث التزم. إذا هذا ذاك اللي جاء في السنة ضعيف هذا يقوي. لا ما يقوي لأنه قال أي يلتزمه؟ قال لا لا يلتزم. قال طيب وين التزم؟ وين التزم؟ فدليل النهي عن الالتزام ضعيف. إيه صح النهي عن الالتزام. النهي عن صح لأن يلتزمه؟ قال لا. قال لا. صح صح. لأنها يعني العبارة فيها نهي. يقول فيها نهي ليس فيها. حديث خامس قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويقبله؟ قال لا. خلص يعني على بابه. أقول على بابه لأن كان يعني هذه تعارضه لأن هذا نهي وهو ضعيف وهذا يقابله الإثبات الذي هو الالتزام لهذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء يعني شيء مقابل هذا الذي هو ضعيف لأن النفي ضعيف والإثبات صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن الجريف وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات. فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال فقبلوا يده ورجله فقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. قال وفي الباب عن يزيد بن الأسود بن عمر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب في تقبيل الذي يورجه. أورد فيه هذا الحديث عن ظن أسد أخبرنا أشار ذو العين قال جاء قال يا بودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه لا تقل نبي لو سمعك كان له أربعة أعين. اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال لا تقل إنه نبي لو سمعك إن لفرح بهذا الكلام الذي تقول أنه نبي وأن يتصف بأنه نبي لأنه يعني يقول له أربعة أعين يعني معناه أنه يقول للسرور يعني ويعني يطير بصره حتى يكون كأنه ينظر بأكثر من عينين من شدة الفرح والسرور. قال ويقابل ذلك الإنسان إذا كان مهموما ومغموما فإنه يعني يكون نظره ليس قويا وليس شديدا بل قد لا يرى من يكون حوله كما يكون أظلمت عليه الدنيا بحيث أنه يعني لا يرى يعني ما هو أمامه لما هو لما أصابه من الهم والغم فيكون هذا في مقابلة يعني مع شدة الفرح يعني يكون كأنه له أربعة أعين يعني بنظره وانبساطه وسروره وإطلاق بصره. ثم قال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات. فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. تسألوا عن تسع آيات بينات إيه المقصود بها تسع آيات بينات التي هي ذكرت التي جاءت عن موسى وهي يعني العصا واليد والدم

قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. كذا في الفتح. هذا كان كله هذا من جديد اللي هو قسم الجاهل. ما يروه أبو ذر هذا الجاهل أبي ذر. إذا كان جمع في كلام العلماء فيها يكون جيد. يمكن أن يطلق الحديث الذي قلنا فيه من الغرض قد يكون فيه ذكر الاثنين، ذكر رأس الرجلين مرة في هذا الذي طلع رأس الرجلين. الإخوة أرسلوا ثبت في الصحيحين أن أبا بكر قبل عائشة بين عينيها وقال: لا بأس عليك يا بني. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بين عينيها. الصحيحين يقول فعل أبي بكر مع عائشة. والله ما يذكر بفعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكشف عن وفاته. الله يسلمك. يقول الأصل ابن الأعرابي جزء حديثي اسمه القبل والمعانقة. كما أن للنووي كتاب تنبيه أيدي أهل الفضل والعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مرحبا. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. قالت: فسلمت. فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قال: فذكر في القصة في الحديث قصة طويلة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب ما جاء في مرحبا، وهي الكلمة التي تقال لمن يراد إيناسه والفرح به والسرور به، وقد جاءت بها أحاديث ومنها هذا الحديث الصحيح الذي حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وخاطمة تستره، يعني معها يعني ثوب يعني تستره وهو يقتل وراءه، يعني تستره عن نفسها وعن غيرها اللي هي خاطمة رضي الله عنها. فجاءت أم هانئ وسلمت عليه ورد عليها السلام وقال: مرحبا بأم هانئ. وهذا يدل على أن حالة الاغتسال وحالة التفشف الاغتسال أن هذا ليس مثل قضاء الحاجة الذي مر أنه لا يسلم على من يكون كذلك، بل من يكون في مكان فيه خاص بالاغتسال وليس في محل قضاء الحاجة فإنه يمكن أن يسلم عليه ويمكن أن يعني يتكلم معه عند الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فسلم على سلمت عليه أم هانئ ورد عليها وقال: مرحبا بأم هانئ. مرحبا بأم هانئ. ثم ذكر الحديث الذي فيه قصة طويلة وهي أنها قد أملت بها شخصا وأن عليا قال أنه يعني لن يقبل تأمينها، والرسول قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له مسلم عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحابه في الستة عن مالك نعم إمام دار الهجرة نعم بالنظر